استشاره من كلامك الثاني يا شيخ، هل في علاقه بين قوله تعالى الذين مات وقتلوا في سوره ال عمران وقولكم الان في علاقه بين قتل اليهود عليهم لعنه الله النبي صلى الله عليه وسلم، في علاقه من هذه الايه قوله تعالى الذين مات وقتلوا قتلوا؟ هو لا، ما أظن هذا، أظن أن هذا أن الرسول يقول، أن الله يقول عز وجل إذا هلك عليه الصلاة والسلام بموت أو قتل انقلبتم على أعقابكم، فهذا ليتنوع سبب فقدانكم إياه.